يعني هي منها الموجه الان للمسلمين كما وقع في جماعه اليمن. الله اكبر. اردت ان اقول ان هناك حديث طلع صحيح من الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يقول الرؤى ثلاثه: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس او قال من تعذيب النفس. وفي الواقع من اجل هذا الحديث انا شخصيا لا اتحمس لتاويل المنامات، لان كل رجل او كل شخص راى مناما فواحد من ثلاثه محتمل يكون رؤيا من الرحمن. ثم اذا افترضنا ان تلك الرؤيا هي من هذا القسم الاول، فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤيت وانما بشيء من التاويل. فمن هذا الذي يستطيع ان يتاول الرؤيا بتاويل يطابق الواقع؟ ممكن يكون، انا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. اما ان يكون علما مدرس ويمكن الانسان بناء على هذا العلم المدروس يتعور كل منام يلقى عليه او يطلب من التفسير، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا ارى بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدأت بدراسة الفقه عليهم، فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، والعدد قليل من طلبه جدا، يعني 23. فنشعر أن امرأة عجوز متحجبة الحجاب الشرعي على وجه البرقع تتسلل هكذا بلطف حتى تيجي قدام الشيخ بجنبه ومن خلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا رأته. والشيخ اصبح مثل روتين نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا، انه يبدو ان الميت بحاجه الى صدقه فتصدقي عنه. هي رؤيا ما سمعت مره يفتي بجواب الا انه قضيه صدقه، وكانه على القاعده الغايه هو الوسيله. شو بدنا نعمل تبشير؟ نحب الناس على الخير وتعاون. هذا فيما يتعلق بما سمعته. اما انا شخصيا لما هديت مثل عندي وراء العلم علمت ان هناك كتاب تعطيل المنام بتاويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي 3 مجلدات. فسراجع السوق ولما رايته اشتريته، صرت كما اشوف انا منام او اخواننا يقص علي قصه ترجع الى القاموس المنامي هذا، مثلا يذكر لك المطر اذا رايته بصوره كذا فيفسر بكذا وبصورة كذا وكذا، الرعد، البرق، الخضار، الماء، كل شيء عاملينه يعني جواب عليه. روح أنا أرجع هذا الكتاب كل ما رأيت أو قصة عليه رؤيا ما حصل على شيء، لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا، فما تستطيع أن تقول هي هاي المقصودة أو تلك. وكان عقب ذلك أنني نادرا ما اشتريت كتاب وعشش عليه عنكبوت إلا هذا، أصبح نحوش جانبا. فليس هناك مجال يعني لضبط الرؤية إذا كانت من القسم الأول. لكن بلا شك أنا بذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد ومبادئ من اسم الله رؤيا، أنه هو إن رأى خيرا فيحمد الله، وإن رأى شرا فليترك يسارا عن يساره ثلاثا، ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فيقص على رجل ناصح وعنده علم، لأنه سيتعود له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقة الشيخ، طبعا يكون في تقارب يعني من الرؤية. وكان الرسول عليه السلام يقول أحسن الرؤيا على رجل طائر فإذا قُبلت أو فُسِّلت وقعت. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لأنها ستقع كما أُولت. ولهذه الأمور ومجموعها تعطل عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا رآه فلان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نستريح من هذا في نص غير هذا يبين أن الرؤيا تقع على ما حصل به. الآن ما أذكر وهذا صريح، الرؤيا على ريح طائر فإذا أولت أو فسرت وقع. وهذا من أحاديث المخرجة في الجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. أقول يعني كثير من أخواننا وخاصة من أخوان الدعاء السلفيين اللي يقول دروس يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو أنه يعني في المعنى متضح عنده وفاهم يعني يعبر أو يوصل المادة التوصيل الصحيح، ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة. فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب، أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحب أنك تبين للشباب وخاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحت أهمية فهمنا للنحو وأهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية. بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ بلا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس القريب صليت خلف أحد أخواننا فلفت نظره إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة، قلت له بالنص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على هذه الطريقة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس قصير. فذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تأخذ نفس، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه سكتة وليست بقطع للآية عما بعدها، هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل رأنا على قلوبهم، ماذا هو النفس تقطع بل رأنا على قلوبهم، على وجهانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه مو بسكتة هنا آية وقف. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وغضب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستفيدون بآية يلحنون فيها أو في حديث إذا نقول هذا حرام ولا يجوز لمثل هؤلاء الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفون عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدندن حوله؟ السؤال مثل ما ذكرت اللي هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو التشكيل من ناحية الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني، إلا طبعا ما استدين بعض أخوان تساهم وغيره. حينئذ الكلام السابق أو جواب السابق هو في محله، لا يجوز فعليهم أحد شيء، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين، فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة بكتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجوب دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين حديث فلان وحديث فلان، مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن أقرأ بهذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بعلم أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لا يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التنبيه إلى أن نلفت نظرهم إلى ضرورة الاعتناء بدراسة اللغة العربية وأدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها نزل القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ ضرب بعض المتدينين قد أطلق لحيته حلق شارب، فما الحكم بذلك؟ أما حلق أما إعفاء اللحية فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام بخصوص الشارب، كمثل قوله خف الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حف الشارب هل يعني الشارب كله أم يعني حافة الشارب والإثار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود بهذه الأحاديث التي تأمر بقص الشارب بجز الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ من الناحية العربية يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا عفوا هذا عكس ما نحن فيه، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، إنما ما نحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطرقه. طبعا هذا لا يسوغ القول به لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه منة تبعيضية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الشارب؟ المقصود ما على الشفا مما يطول من الشارب؟ هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، فأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة ابن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد وفى شاربه أي نما وطال، فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مقراض، فوضع السواك على ما طال من شاربه ذلك الرجل ثم قرضه. فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من لم يأخذ من شاربه، وأن الأخذ هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفا. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجز الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب قتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله، لأن هذا الفتل صريح دلالة على أنه قد أبقى على سبالتيه، فبمجموع إذا ما سبق وما تقدم الأحاديث ومجموع هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بالنتيجة السابقة الذكر، وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة، وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثلى، حلق الشارب مثلى يعني حلق الشارب تشويه لخلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلى. هذا الجواب ما سهل. سؤال، فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة من الشرف ويعني يريد أن يخرج المستأجرين، فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من مائة ثمانية آلاف أو عشرة آلاف دينار فيخرج، فهل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المال بحيث هذه عمارة يريد أن يرندمها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر، فهل يجوز الخروج؟ تقصد أن يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف باختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر، وأنا أعتقد من تجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والسيجار؟ ما في اتفاق. بس على فكرة حتى القانون حكم أنه قانون الدولة، قانون الدولة أنه ما يأخذ المستأجر. نحن دعونا أنه قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أنه يا أخي أنا بأجرك العقار إلى خمس سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا، فإذا انتهت الخمس سنوات فكل منا بالخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق، يمنعك لا يمنعك القانون هذا، لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة إلي أنا، لأن الإيجار والسيجار هو من باب التفاعل، يعني في اثنين مش واحد، فواحد منهم متغير ما بهم القانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه ولا يبالي بمصلحته قانونيا. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإلا خالفك فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول ليه المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب العقار وأجرتني إليك إلى خمس سنوات وانتهيت الخمس سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترضيني وتشبع طمعي وجشعي، فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه صحت. لكن أعكس الآن، لو جئتني في برهة الخمس سنوات هل نحن متفقين عليها أنه لي حق في بقاء في هذه الدار؟ قلت لي يا أخي أنا الآن أعوض لأمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريغها. وقل لك أنا حقي أن أبقى حسب اتفاق من 5 سنوات بتأمني دار أخرى مثلا أو بترضيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفق أنت وياي مثلا بالبلدية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فأيضا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين ما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أنه أخرج بعد 5 سنوات إذن هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرث ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون. لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس. هذه مدعي نحن من الخاصة نحن السلفيين، لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معذور بل ومأجور لقاء الظلم الذي يلحق بك من المستأجر لأنه استعصى بعقارك ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأكله سكتا. أعطيت الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مرقوبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، والحكم واحد. بس الشيخ هذا سيارة مرة في عندي قتل الوجه وطمع الوجه السيارة لازم تكشف الوجه. ما فهمت عليك خاطر شوية مي أسماني يقول يعني فهمه أنه لابد من تغطية الوجه. أيوة كيف تسوق بسم الله المرأة وتقول السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟ أظن هذا الفعل خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة وليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. هذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها. بل هناك أقوال مبثوثة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا، فهي مثلا تعمل كذا فهي أيضا ترى الطريق. وفي قول ثاني تبدي عين زين وهذا أوسع بطبيعة الحال لها، وهذا إبداء العينين كأنه صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فقولنا عليه السلام المحرمة هنا له مفهوم، وهذا بحث أيضا كنا انطلقناه قريبا لبيان فائدة علم الأصول الفقه من حيث أن النص له منطوق والنص له مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، لا هذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز للمرء المحرمة أن تنتقم وأن تلبس القفازين، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا. فأنا والمرأة سواء في أن إذا فعلنا هكذا عميت علينا الذنوب، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأصل مسألة المرأة تسوق السيارة، فهذه ليس لها علاقة بموضوع الوجه، وجهها عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة بل يحرمون عليها أن ترى الطريق بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع أن تسوق السيارة، لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة في عينيها وما تكون من السوداء قاتمة حتى ما تعمي أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. فإن هي في هذه الحالة من وقت ورحة وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. إذا الموضوع السيارة ليس لها علاقة بقضية وجه المرأة عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا بأن وجه المرأة ليس بعورة، ونرجح في الوقت نفسه أن الأولى والأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها أيضا. فإذا القضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل من الشك هو ستر الوجه والكفين. لا لا شك أن الإنسان يستطيع يحكم على الأشياء إذا كان عنده خبرة فيها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن في السباحة. فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل سبب في رفع درجاتكم في الآخرة. فنحب منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك لهم منزلة في قلبك أو يعني احتكاكك معهم فتشهد لهم يعني بالعلم. فنبي يعني تذكرنا مثلا بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كان يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه. سؤال خاص في هذا الموضوع ولا بسرعة؟ كيف خاص يعني؟ خاص بموضوع وجه المرأة ولا بسرعة؟ ما خلصنا أسأل يعني حتى أعرف جواب. لا لا ما دخلنا القضايا. يعني سؤالك عام. هذا في ذهني أنا يعني من زمان اللي بسألك فيه. كويس. ولكن يعني الآن تذكر. الحقيقة أنا اتصالي بالعالم الإسلامي هذا الاتصال الذي أستوحيه من كلامي ما هو المدى الذي يفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، فأنا أذكر دائما اليوم رجلين فاضلين لا يزالان في قيد الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علمهم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ حامد شاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخبط العلم بخبط العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لكن يوجد في العالم الاسلامي الان الحقيقه يعني حركه سلفيه قويه جدا وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في اول طريق العلم او في وسطه ولما ينضجوا من اهل العلمية بعد. هذا ما عندي بالنسبه لهذا السؤال. نعم. بالنسبة هل تؤيد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألبان بتصحيح الأحاديث ويتكلم ويقول يعني هذا الحديث أخرجه الألبان في سلك السلسلة وكذا عند الاحتجاج يعني ولا يرجع إلى الأصول الذي سبق في الألبان؟ الآن صحت سؤالك، لما قلت ولا يرجع فنقول لا نقر هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك الشيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لأوامر معينة لعواطف أو كذا قد ما يعلم مثلا بتصحيح الشيخ، لما يأتي يقول طالب العلم مثلا هذا الحديث صحيح من الألمان تحدث مشاهدة، وأنا رأينا كثير خاصة في المسجد النبوي. طيب. فماذا تنصح طلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟ طيب أنا سألت السؤال تدري مرة؟ ما أنت ما صنعت شيئا، أعدت سؤالك الأول بشيء من العبارات الجديدة، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري المجتمع اليوم مكانك راوح، يتم يحرك رجليه لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا سألتك سؤال تذكره؟ أيها إيش هو؟ هذا جواب قبل أعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا، حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكررت سؤالك السابق وكما قلت بطريقة أخرى. هل تذكر السؤال الجواب؟ هل أنا أعطيتك يعني سؤالك الأول؟ نعم. إيش هو؟ يرجع إلى إيه؟ إلى الأصل. كويس. ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ إيش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما قالت أنت، فأنا أقتدي بك. سأقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على ألبان وكتبه، بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابه الناس بها وإلى آخر ما هنالك. الجواب هو فإذا كنت مؤمن بصحة الجواب ادخل هذا هو الجواب، أنا فهمت وجزاك الله خير. لا، أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي إياه لحتى أنظر فيه وأعطيك الجواب. نعم، أنا أقول إذا رجع ووجد مثلا في أصل مثلا في سنة من السنة في جامع من الجوامع خلاف ما وجد فيه عند الألمان ما لا يفعل هو عالم ولا طالب علم؟ طيب ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟ هنا يرجع إلى حديث الرسول. طيب وكما في حديث الرسول يعني بارك الله فيك، إذا كان طالب علم يرجع للقواعد، لأنه يعني كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله، في هناك شيء كما تعلم اسمه الإجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية ما فيها نص صريح وهذا الطالب وجد الخلاف هذا، فماذا يفعل؟ هذا يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كانت القضية قضية شائكة جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية بترجيح أحد القولين؟ ولا ماذا يفعل؟ هو يرجح. يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطين، قلت لك يرجح أم ماذا يفعل؟ أنت مسكت كلمة هو يرجح، دعك في لسه سؤال ثاني، ماذا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة واستغرق سكوتك. هذا سؤال، ما هذا سؤال. إيش سؤال؟ يعني ماذا يفعل؟ بقول لك إن كان يستطيع يرجح يرجح. لا يستطيع، هو طالب. لا يستطيع؟ طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجح، ماذا يفعل؟ يسأل. لمن يسأل؟ من أعلم به. طيب من أعلم به؟ طيب هذي نعم يسألوا أفضل نعم يعطيهم جواب، إيش نسألون؟ لا لا نشوف هو شو حل، لأن القضية مو قضية إن نحن نوجه انتقال أو اعتراض في مشكلة بدنا حلها هنا بطريقة أخرى. نحن واقعنا اليوم هكذا مثل ما أنت عم تقول، ما يستطيع يوجه فعلا، ما يستطيع يوجه، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح، وجد مثلا الخطابي يقول هذا إسناد ضعيف، ماذا يفعل؟ لابد من أن يميل إلى هذا أو إلى هذا، صحيح ولا لا؟ ولا في عندك حل غير هذا؟ يعني أنا لا أريد الشباب يعيش في حيرة، في بلبلة، في قلقلة. اليوم العالم الإسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالألباني، وهو مبتلى بهم أيضا، وأنا أعاني من الابتلاء، هو المعنى القرآني يعني اختبار وامتحان، شايف؟ فالعالم الإسلامي اليوم لا يجد في الساحة من ينقل الأحاديث ويصححها ويضعفها بهذا التوسع اللي أنتم شايفينه غير هذا الرجل المسكين. فهو جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه، بينما ثقافة الأشخاص القدامى بالنسبة إليهم محدودة. يعني إذا وجد الخطابي صحح حديث أو ضعف آخر، كم هي مجموعة الأحاديث اللي صحها وضعفها؟ يمكن في علم هذا الإنسان ما تبلغ 10 أحاديث، بينما يجد الألباني مئات الأحاديث عم يصحح ويحسن ويضعف ويوضع إذا صح التعبير. فأصبحت قضية نفسية، ليس من السهل أن نعالجها نقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صار الألباني بالنسبة للناس اللي هني خصوم الألباني مثلا. أنا أعطيتها الجواب، إذا كان طالب علم ما يسوق هذا السبيل، طالب العلم بيستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن فأصبحت قضية نفسية ليس من السهل أن يجن عليها لقل له أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني صار الألباني بالنسبة للناس الذين يخصون الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل. طالب العلم يستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة أكلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم اللي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الألباني ضعفه لأنه هو ما في عنده الثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو مو خالص من تضليله، فكيف بقى بيحتج أمامه بقوله؟ لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، بيقول أنه يا أخي هذا الألباني وحده قال هذا القول في من سبق إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكيم بين بعضنا الآن، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثابة في قوة العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن هذين الطلاب يرجعوا لأقوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل دينك على مزبلته صياح، مفهوم هذا الكلام؟ كل دينك على مزبلته صياح. فإذا كان ما بعض يصيحنا غير ألباني لمين يسمعوا له؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا. ليه؟ لأنه الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا من مصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من أيش الثقافات تطرح في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا رواه فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا صوت العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. ما في عندي ساعات معينة منذ صلاة الفجر إلى ما شاء الله من هزية من الليل إلا ما لا يبدا منه من قضاء عن حواجب البيت ولوازم البيت وهذا. لكن المتابعة الحمد لله واجبة. أنا ما كنت في دمشق، كنت أخرج الساعة الثامنة من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء، وإذا كان ليس لها إلا دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي، من مكتب الدار إلى مكتب الدار الكتب الظاهرية، وأنا عائش بين هذه وتلك وهكذا، وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي. كما قيل نعم الأمين إذا قلوت كتاب أن تنهو به إذا طانك الأصحاب. وأحيانا كنت أسافر إلى حلب وحمص وحما في سبيل الدعوة، وأطلب الناس بيتين أو ثلاث ريال ثم أرجع. فهذا كل عملي. والشيخ من ناحية تفريد الحديث أو تحقيقه، كم مثلا باليوم تستطيع كم حديث يعني؟ هذا لا يمكن إعطاء جواب ثابت لأنه يختلف اختلاف الحديث، فربع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق، وربع حديث يأخذ مني ساعات، وربع حديث أعلقه على الرف لحتى أجد مصدر له آخر غير المصادر التي كنت وقفت عليها. فقضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسناد حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر. وإذا كثر الرواد من هذا النوع ازداد الوقت كثرة وهكذا. الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي ما في مضايقة، المضايقة في إلقاء الدروس، ثم المضايقة في منعي من طبع كتب، أما البحث العلمي فهذا ما في مانع. شيخ ما موقفنا من يأتي و ويضع الحديث في صحيح البخاري، وما مدى صحة قول ابن السراح بقوله عدم وقف الباب في زمان الآخر؟ هذا طبعا مردود يقول الإمام النووي. الله مسكنا سقال بس. أما تضيف حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم، أما من يخبط الخط العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل شيء كان مسؤولا. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في فكرته وفي دليله فيما ادعاه، فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف كما جنح إليه ابن الصلاح فهذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح والتضعيف، ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد لأن المتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، وكيف المتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضلا عن غيرها، ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسألة ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بما ذهب إليه الصلاح أن باب التصحيح والتضعيف يعني أول خنتها قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع وسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى طبابهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتضعيف. فماذا يفعل طالب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالفه أحدهما الآخر؟ لما تقرأ عنه الصلاة تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين المتعارضين

مشاكل النساء والرجال ما شابه ذلك. فيعرف مثلا إذا ما أرادت قريبته أن تنحرف وأن تنعزل مثلا عنه فيتنبه أنه لعل هناك شيء، فهذا الذي عنده هذا الكميز يصبح أن يكون محرما. نعم الدليل هنا على المنطق الذي قلت لك آنفا ليس بالمسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستنباط. وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج حديثا بأن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحات والقرب، ثم قال وهنا الشاهد وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن حسن في داره، ومعلوم أن محمد بن حسن متخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن شيخ عبد المجيد بن حسن شويش على أبو حنيفة يعني بالتعبير الشيخي يقول أن الأرض مسكونة يعني في السمدين نحن من أحباء بحنين ونجله ومن تجريدنا وتعظيمنا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه، ومنها إذا صح الحديث فهو ما يليه وعلى من فضله. الشاهد أن الشافعي لما زار محمد الحسن في ذلك وجاء الليل صلى صلاة العشاء وضع الإمام الشافعي جنبه للنوم، أما محمد بن حسن فقام يبكي الليل عند الصباح. جاءت مناسبة فذكر محمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين، فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 70 حكما. هذا 70 حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم. إيش الغاية؟ تدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب بلا أدري أو أدري. تدري ما الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة يعني ما يعتبر صيانة لها أن تميل يمين أو يسار، عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار الرسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وإن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري، مش تاخذ قاعدة تقول لا أدري. وهو الاختلاع هذه المرأة مع ذاك الرجل الأجنبي. مما يسهل دخول الشيطان بينهما، يعني مثل ما أخيه في بيت شام الشيخ تماما لما رأى الخنجرة فقال لها خلى لك الجو أبيضي واصفري، فهذه وذاك لما خلى الجو لهما فقد يصلان إلى الفاحشة الكبرى، بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخير المحرم لأنه يتيسر سبيل الفاحش، كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحش، وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقارب المرأة من يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها، الخشية السابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تختلي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. والحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما، فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العجلة، وبذهاب العجلة يذهب المعلول وهو حكم تحريم الخلوة، كذلك هناك في السفر. ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحاضر، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. مفهوم إلى هنا الكلام؟ كويس. لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت مع إمكان تصور موضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى زير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا في نفس سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم من زوجها كما هو المعهود في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها، فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتي خبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال، هو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية، وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. لا أطل طبعا الطائرة قوم الطلبين هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان رابعه هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل اعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة وبعض أهوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت لمغريات ما ندري إيش هي. المهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إمشان يقضي كما يقولون اليوم بلغة عصر حاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة سبب تطليق الرجل لها بحجة ما في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق ودير الزور. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة، منها وقع في الرياض أنه الرجل هناك في الرياض جاءته برخية من زوجته في مصر أن هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد أحد الموظفين هنا، قد يطلعوا على البرقية مشان يحلوها يا رحمة الله. فالجماعة كتموا البرقية عن الزوج وأرسلوا على رساله أنه نحن بانتظارك لكن أنا ما أستطيع الخروج، سيتلقاك بعض أصحابي. فاستقبلوا ثم أركبوا سيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقضوا وطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت تبغاه ما جاءك بعد، لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يرد عليهن من تزحلق وتزلق ونحو ذلك، فما وقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإذا الدليل هو فهم علة النص، لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان لم يبلغ سن التكليف بعد لكنه مميز، فهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا، ولا فرق لأن غرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين، هل اللي بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم يعني ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم، لان الغاية ما تتحقق بمثله. يعني اوضحت شيخ عندما قال لما الهوى مع الناس الان فنفعه ولكن نفعل كما فعل. صحيح. فكيف سؤالك مش واضح، هذا يؤيد ما اقوله لك. لا انت بتقول كيف، ماذا تعني بكيف؟ لا انا اقول انت تقول بانتفاع العله بانتفاع العله يعني انتفت العله انتفى المعلول